يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من هل يمكن لطالب العلم أن يكتفي بكتب الحديث عن كتب الفقه؟ هل يمكن أن يكتفي طالب العلم بكتب الحديث عن كتب الفقه؟ لا شك أن المعول على النصوص على كتابه والسنة معول عليهم، لكن لا بد من مقدمات وعلوم تعين على فهم الكتاب والسنة، تعين على فهم الكتاب والسنة. النصوص فيها العام والخاص، وفيها المطلق، وفيها المقيد، وفيها المحكم، وفيها المتشابه، وفيها المجمل، وفيها المبين، وفيها الناسخ، وفيها المنسوخ. لا بد من معرفة العلوم التي تعين على فهم النصوص. علوم العربية بفروعها 12، أصول وقواعد التفسير، وأصول المصطلح، علوم الحديث، وأصول الفقه، كلها طالب العلم بأمس الحاجة إليها. والنظر في أقوال الأئمة من أهل العلم ومواضع الاختلاف ومواضع الاتفاق، لئلا يخالف إجماع، ولئلا يبتدع قول لم يقل به من سبق، فلا بد من الاطلاع على أقوال الأئمة والاحتذاء بهم والاقتداء بهم في كيفية الاستنباط، وليسلم قوله واختياره عن الشذوذ والشواذ. كم من شخص اعتمد على نفسه غير مقتد بغيره، وإن كانت عمدته ومعوله على الكتاب والسنة، لكنه لم يستطع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. لا بد أن يعرف الجادة المعروفة عند أهل العلم. والمثال الذي ذكرناه في مناسبات كثيرة: شخص يعتني بالسنة ولا علم له بأقوال أهل العلم ولا كيفية الاستنباط عند أهل العلم، قرأ في صحيح مسلم باب ما جاء في قتل الكلاب، فأخذ المسدس كل ما رأى من كلب قتله، والدرس الذي يليه باب ما جاء في نسخ قتل الكلاب، ماذا يصنع؟ لكن لو قرأ هذه المسألة في كتاب فقهي ما لن يحصل له مثل هذا، لأن كتب الفقه هي خلاصة وعصارة لهذه النصوص وهذه الأدلة. نعم فيها القول الراجح وهو الكثير، وفيها الأقوال المرجوحة، فيها الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، وفيه أيضا اعتماد على أحاديث ضعيفة، لكنه بمجموع النظر يتكامل، النظر في الأصول، في الأصل الأصيل الذي هو القرآن وما يبينه ويوضحه هو السنة، مع أقوال أهل العلم تتكامل الرؤية وتتضح، فلا بد من التوفيق بين الفقه والحديث. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأن هالك للجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في فضل العلم وحملته: والعالمون العلماء على العباد فضلهم ك